Book 2 69 69 يحتاج يريد ساجيرويبا سوربيلي أحتاج لسرير. ساتسولي مجيردبا. أريد أن أنام. تيلي ميندا. هل يوجد هنا سرير؟ أريس أك ساتسولي. أحتاج إلى مصباح. لامبا مجيردبا. أريد أن أقرأ. كيتخوا ميندا. هل يوجد هنا مصباح؟ أريس أك لامبا. أحتاج إلى تليفون. تليفوني مجيردبا. أريد أن أتصل بالتليفون. داركوا ميندا. هل يوجد هنا تليفون؟ أريس أك تليفوني. أحتاج لكاميرا. كاميرا مجيردبا. أريد أن أصور. سورة تبيس قادغبا ميندا. هل توجد هنا كاميرا؟ أريس أك كاميرا. أحتاج لكمبيوتر. كمبيوتري مجيردبا. أريد أن أرسل إيميل. إل بوستيس غاكزاونا ميندا. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ أريس أك كمبيوتري. أحتاج لقلم حبر جاف. قلمي مجيردبا. أريد أن أكتب شيئا. ميندا راغاتس دافتسيرو. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ أريس أك بورتسلي دا كالامي.